بين الحاكم والمحكوم، والأصل فيها أن تكون على إقامة الدين والحق والعدل من قبل الإمام، وعلى السمع والطاعة في المعروف من قبل أهل الشورى وعامة الأمة. أيها الإخوة الصالحون، من هذا المنطلق الذي تكون فيه البيعة الشرعية أساساً للعلاقة بين الراعي والرعية، وفى المغاربة الكرام بعهدهم للدولة العلوية الشريفة، وأكدوا ولاءهم للعرش العلوي المجيد الذي تربطهم به رابطة البيعة، وإنه من دواعي الاعتزاز والفخر أن يحتفل المغاربة بذكرى عيد العرش المجيد كلما حلت ذكراه السعيدة في اليوم 30 من شهر يوليوز من كل عام، وهم بهذا يعبرون عن مدى إخلاصهم ومناصرتهم لهذه الدولة العلوية المنيفة. والله تعالى نسأل أن يديم دولتهم وأن يجري الخير على أيديهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأكملان الأكملان على نبي الهدى وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إخوة الإسلام، إن من عظيم الخيانة لله ولرسول أن ينزع المسلم يده من طاعة ولي أمره، بل لقد حرم الإسلام ذلك وعده غدرا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، أي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، وإن أكبر الغدر غدر أمير عامة. إخوة الإسلام، إنه لحري بنا أن نحمد الله تعالى ونشكره على نعمة الإسلام والهداية للإيمان، وعلى نعمة اجتماع شملنا وكلمتنا في هذا الوطن العزيز، حتى نحقق بإذن الله جل وعلا المزيد من الأمن والسلم والاستقرار في إطار مبادئ عقيدتنا الإسلامية السمحة، وفي ظل القيادة الرشيدة لعاهلنا الكريم مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك المفدى سيد محمد السادس حفظه الله تعالى وأيده، الذي نسأل الله جل وعلا له التوفيق والتسديد. اللهم انصر نصرة تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم أقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، اللهم اشدد أزره بشقيقه الأمير مولاي رشيد، برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعصم بلدنا هذا من الفتن وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل توبتنا واغفر زلاتنا وخلد في الصالحات آثارنا، اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا سوء وشر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنك تعلم حاجاتنا فاقضها، وتعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم أعداءنا فاكفنا شرهم، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم أمراضنا فاشفها، وتعلم أمواتنا فاغفر لنا ولهم وارحمهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا هذا، وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنبنا الفتن في بلدنا هذا، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر وما بطن، اللهم اعصمنا من الفتن كلها برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا للخير وأعنا عليه، اللهم سدد خطواتنا أجمعين، اللهم تقبل توبتنا واغفر ذلاتنا وخلف الصالحات آخرنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقوم به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا، واجعل ذلك الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، انصرنا على الآذان ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. معشر الكرام، بعض الأحباب يلتمسون من جمعكم الكريم صالح الدعوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجهم أجمعين. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم اقض حوائج المحتاجين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المكسورين، واجبر كسر المكسورين، واشف كل مريض وداوي كل سقيم، برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.